بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فحديثنا اليوم حديث الإمام ابن هشام رحمه الله في كتابه الجليل القيم النافع كتاب شرح سنون الذهب، يحدثنا عن إضمار أن. وتذكرون أن الحديث عن المنصوبات بدأ الإمام ابن هشام بالمنصوبات، الأسماء المنصوبة، بعد ذلك أنهى الحديث بالمضارع المنصوب. ما الذي نصب المضارع؟ الأدوات، أدوات الناصبة. بدأها بكلمة لن، لأنها لا تتخلف في العمل. كل الآيات القرآنية التي فيها كلمة لن ظهر عملها تماما، ما بعدها مضارع منصوب. بعد ذلك كلمة كي أيضا ظهر عملها. كلمة إذا مر معنا أن أسلوب القرآن الكريم في القراءات المتواترة أننا لم نجد آية قرآنية فيها كلمة إذا الناصبة. نحن بأمس الحاجة إلى أن ندعم الدرس، درسنا عن عمل إذا الناصب، ما وجدنا في أسلوب القراءات المتواترة. ماذا نفعل؟ نعرج نحو القراءات غير المتواترة. جاءتنا قراءات الإمام ابن مسعود، قراءة الإمام أبي بن كعب رضي الله عنهما، قرأ فإذا لا يلبث خلافك إلا قليلا، لا يلبث خلافك إلا قليلا. ماذا فعل؟ إذا الناصب نعم. الآن حديثي عن أن المضمرة، هذا الحديث يحتاج إلى تمهيد وتشويق وبيان أصول علماء النحو في هذا الأمر. إذا استطعنا أن نفهم أصول علماء النحو كيف درسوا الإظهار والإضمار، التمهيد الأول، وجد علماء النحو في كل بحث نحوي أداة أساسية، في كل بحث نحوي. الحديث عن كلمة كان وأخواتها، قالوا كلمة كان أم الباب. الحديث عن الأحرف المشبهة، إن أم الباب. الحديث عن أدوات الاستفهام، همزة الاستفهام أم الباب. الحديث عن الأدوات الشرطية، إن الشرطية أم الباب. حديثنا عن الأدوات الناصبة، ما أم الباب؟ كلمة أن. ماذا يقصد عالم النحو حين وضع هذا المصطلح الرائع أم؟ نحن نقول كلمة أم نستعملها في بيتنا، عماد الأسرة، الأم والأب. نقول مكة أم القرى. ماذا يعني علماؤنا؟ كيف فسروا أم القرى؟ قال أم القرى هي مركز العالم. درسوها دراسة علمية، وجدوا أن كلمة، وجدوا مكة البيئة الجغرافية. ماذا قالوا؟ قالوا مكة أم العالم، مركز العالم. يا الله، عالم النحو صاحب ذكاء، قال أن أم الباب. من أين جاءت التسمية؟ قال كل الأدوات تدور في طيفها، تدور في طيفها. ثانيا، تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. هذه مزاياها. العمل الظاهر هذا أمر أساسي، العمل المضمر هو مجال الحديث، هذا الأمر الأول. التمهيد الثاني عند علماء البصرة، قالوا الحرف الذي يختص يعمل، قاعدة، الحرف الذي يختص يعمل. ما مفهوم المخالفة؟ الحرف الذي لا يختص لا يعمل. واضح إلى الكامل؟ في درسنا سنستفيد من هذه القاعدة. نحن نعلم الطلاب من الصف الرابع من الصف الخامس. أتيت لأتعلم. طالبنا يحفظ الإعراب الآتي: لأتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليم. طب لو سألني أحدكم من أين جاء هذا الإعراب؟ جاءت إجابة عالم البصرة: اللام غير مختصة، اللام تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، معناها هل تعمل النصب؟ أضمر العامل الأساسي كلمة أن. هذا التمهيد الثاني. ذلك الجواب لطالب صف رابع أو صف خامس مع احترامي للجميع، لو سألني: يا أستاذ لماذا تقولون جئت لأتعلم؟ أتعلم مضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام، سؤاله حق أم لا؟ سؤاله حق والإجابة واجب. نقول له: إن لام التعليل لام كي غير مختصة، وعند عالم البصرة الحرف الذي يختص يعمل، الحرف الذي لا يختص يعمل. فالعمل عند عالم البصرة لكلمة أن مضمرة. استقرأ علماء البصرة إضمار أن، أين تضمر يا ترى؟ هكذا تضمر أول الكلام؟ قال لا، لو أضمرت أول الكلام فهذا أمر سماعي، تضمر بعد بعض الأحرف الجارة، تضمر بعد بعض الأحرف العاطفة. هذا مجالنا. التمهيد الثالث: كل أداة تحتمل عددا من المعاني، كل أداة أيها الأكارم لها عمل أساسي، ونجد لها نجد معنى أساسيا لها، ونجدها وقد اكتسبت عددا من المعاني. هذا غنى للأداة. كلمة إلا ترد ومعناها أو نعم ترد معنى لا إلا أن، كلمة حتى ترد ومعناها إلى أن، ترد بمعنى إلا أن. إذن بعض الأدوات فيها معاني أخرى. هذه الأمور الثلاثة سنتبينها في هذا الدرس المهم. قال الإمام ابن هشام رحمه الله: ثم قلت: وتضمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر، وهي كي، نحو كي لا يكون دولة، وحتى إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبله، نحو حتى يرجع إلينا موسى، متى رجوعه؟ في المستقبل. وأسلمت حتى أدخل الجنة، متى دخول الجنة؟ المستقبل. واللام تعليلية مع المضارع المجرد من لا، ليغفر لك الله، ليغفر لك الله. هذه لام تعليل ارتبطت بمضارع بين اللام وبين يغفر، أن المضمرة هي العاملة. سيشرح هذا ابن هشام بعد قليل. قال: بخلاف لئلا يعلم، بخلاف لئلا يعلم، أو جحودية. عندنا مصطلح لام الجحود، أصل هذه اللام أنها توكيد للنفي. بعض العلماء قال: ما عندنا لام جحود، هي لام التوكيد، لكن لا مساحة في الاصطلاح. قال: نحن ما كنت أو لم أكن لأفعل، هذا أسلوب القرآن أم لا؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عبارة قوية: ما كان الله ليعذبهم، ما كان ما نافية، كان أم الأدوات الماضي، الله اسم الجلال. الآن لاحظوا اللام قال لام الجحود، نعم، لام توكيد النفي، وهذا أقوى، نعم. إذا ماذا قال؟ ما كنت أو لم أكن لأفعل. هذا القسم الأول أضمرت بعد حروف جر محددة. قال وبعد ثلاثة من حروف العطف. لو سألتكم ما عدد حروف العطف مرت معنا في هذا الدرس، ما عدد حروف العطف مرت هنا بدقة؟ 10. القسم الأول الواو الفاء ثم حتى، القسم الأول. القسم الثاني لا بل لكن، وعند علماء الكوفة ليس. الآن حروف عطف لأحد الشيئين، أو أم من عدم 10. الآن يا ترى هل تضمر بعد كل هذه الحروف؟ قال لا، تضمر بعد ثلاثة من حروف العطف وهي أو التي بمعنى إلى. لاحظوا أو معناها إلى، ما الدليل؟ قال نحو لألزمنك فلان على فلان آخر عليه دين. قال لألزمنك أو تقضيني حقي. ما معنى أو؟ قال إلى أن تقضيني حقي، أو بمعنى إلا، نحو لأقتلنه أو يسلم. وفاء السببية. إذا ما الحرف الأول؟ أو. الثاني فاء السببية. فاء السببية لها أسلوب خاص. أمامي طلب، هذا الطلب تأتي بعده الفاء، ولا تطغوا فيه فيحل، ولا تنازعوا النتيجة فتفشلوا. إذن أين أجد الفاء السببية؟ هل أجدها أول الكلام؟ أجد الفاء السببية بعد أسلوب الطلب. وطالبنا حريص أن يعرف أسلوب الطلب. أسلوب الطلب أسلوب بلاغي من أول القرآن إلى آخره، الحديث النبوي في كلام العرب. هذا الطلب أيها الأكارم يحتاج إلى جواب. فاذكروني، ما الجواب؟ أذكركم، يحتاج إلى جواب. ثانيا يحتاج إلى نتيجة، يحتاج إلى نتيجة، يحتاج إلى سبب. ولا تنازعوا، الطلب واضح أم لا؟ ولا تنازعوا، ما النتيجة؟ ستفشلوا. لذلك لاحظوا روعة علماء النحو في اختيار مصطلح فاء السبب، الفاء السببية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا، قراءة النصب فيضاعفه، نعم. إذن قال بعد فاء السببية مصطلح رائع. وواو المعية، لدينا واو اسمها واو المعية. من أين جاءت التسمية؟ معناها معنى كلمة مع المصاحبة في كتب النحو القديمة والمعاصرة. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب. هنا درسنا ضعوا بدل الواو مع، يعني لا تجمع بين الأمرين. يترى هل هي ناحية طبية؟ الأطباء ناقشوا هذا التعبير، مهم لو هذا كلام عربي. لا تأكل السمكة وتشرب، درسنا عن الواو قال له بمعنى معه نعم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وتأتي، هذه ما اسمها عند العلماء أو المعية من السماء. مر معنى أيها الكريم عن هنا، الذكرى تنفع المؤمنين وتنفع طلاب العلم من باب أولى. حين ندرس الواوات، أقسام الواو في كلام العرب، أقسام الواو في القرآن الكريم 9464 واو في القرآن الكريم، 9464 واو في القرآن الكريم. طالب العلم يستطيع أن يفهم التقسيمات الواضحة لهذا العدد. ما رأيكم؟ القسم الأول الواو العاطفة، ثانيا قال ابن هشام لدينا واوان يرتفع ما بعدهما، لدينا واوان يرتفع ما بعدهما، الواو الحالية والواو الاستئنافية. الآن لدينا واوان ينتصب ما بعدهما، الواو في درسنا واو التي بمعنى ما، وفي بحث المفعول معه واو المعي، واوان ينتصب ما بعدهما. في درسنا لا تنهى عن خلق وتأتي، تأتي مضارع منصوب أم لا؟ متى نصيب؟ بعد الواو، ما الواوان ينتصب ما بعدهما؟ هذه واحدة. في القرآن الكريم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ضعوا بدل الواو مع، فأجمعوا أمركم مع شركائكم. الآن قسم الأخير قال لدينا واوان يجر ما بعدهما، لدينا واوان يجر ما بعدهما، واو القسم وواو ربه. ما رأيكم بهذا التقسيم؟ تقسيم ابن هشام جيد جدا، هذا تقسيم ابن هشام، تقسيم رائع، تقسيم محقق نحوي. في درسنا لدينا جزئية واحدة من هذه الواوات، ماذا قال؟ قال وواو المعية مسبوقين بنفي محض أو طلب بغير اسم الفعل. ما الشواهد عليها؟ نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، يموتوا هذا الشاهد مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، ويعلم الصابرين بداية الآية أن حسبتم أن تدخلوا الجنة، في استفهام ونفي نعم، ويعلم نحو لا تطغوا فيه من نتيجة فيحن عليكم غضبي، ولا تطغوا فيه فيحن عليكم غضبي. أتى بشاهد من الشعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. قال وبعد الفاء والواو وأو وثم إن عطفنا على اسم خالص نحو أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا جاءت في الجزء الثالث، ما بداية الآية؟ وما كان ستمر معنا أبداً، ستمر معنا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ثلاثة إيش أحوالي وللبس عباءة وتقر عيني، للبس هذه اسمها لام الابتداء، للبس عباءة وتقرعين أحب إلي من لبس صفوفي. قال ولك، أين نعلق كلمة لك؟ أين نعلق كلمة لك؟ ولك. ويجوز لك، ويجوز لك مع هنا ومع لام التعليل إظهار أنت. يعني درسنا عن الإضمار، كان سائل يسأل هل تظهر أن، ودرسنا عن إضمارها، قال نعم لك، يعني يجوز لك مع هنا مع هذه الأدوات ومع لام التعليل إظهار أن. ماذا يقابل يجوز؟ يجب إظهار أن إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية. لئلا يعلم، لئلا يعلم. وجود أن واجب أم لا؟ إظهارها واجب أم لا؟ لئلا يعلم. هذا المتن، هذا المتن الشرع قال وأقول اختصت أن بأنها تنصب المضارع ظاهرة ومقدرة بخلاف أخواتها الثلاث، فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة، لن وكي وإذا، لا تضمر، لا تضمر. هذا سورة القرآن. قال وإنما تضمر في الغالب. كلمة في الغالب أيها الأكارم هذا حكم، معي أنتم حكم. وأظن تذكرون كلام ابن هشام حين أعطانا الأحكام النحوية، ابن هشام أعطانا أحكام النحوية في غاية الدقة، كيف نفهم كلمة غالب وكثير وقليل ونادر. أعطانا قاعدة هندسية حين قال الغالب أو المضطرد لا يتخلى. هذه المصطلحات لا أجدها فقط في علم النحو ولا في علم الصرف في الأحكام الفقهية، فكيف نفهم كلمة غالب؟ أتى بنسبة، قال العدد 23 في كفة، وضعنا العدد 23 في كفة، الآن سنضع العدد 20. العدد 20 بالنسبة إلى 23 ماذا نقول عنه؟ غالب. أحسنتم. الآن سنضع 15 كثير، يا سلام. سنضع 4 قليل، سنضع 1 نادر. هذا كلام ابن هشام الأكاوي حين قال اعلم أنهم يستعملون غالبا وكثيرا وقليلا ونادرا ومضطردا. فالمضطرد لا يتخلى، الفاعل مرفوع، هل يتخلى؟ مضطرد 23 كلام رائع. بل حين قالوا إنما تضمر في الغالب، لو أتاني أحدكم ببيت من الشعر لطرف ابن العبد، شاعر جاهلي أم لا؟ من شعره نستمد القواعد؟ نعم. قال أنا أيها الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ ألا أيها الزاجري، إنسان يمنعه عن المعارك، عن الخوف في هذه الأمور، يمنعه، قال له أنت تمنع الموت عني؟ ألا أيها الزاجري أحضر الوغى. ما الذي نصب أحضر؟ حرف ناصي، حرف ناصي. هذا سماعي ما صبيت لا بطلب ولا شيء. ما الذي قوى الحذر؟ تتمة البيت وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ نعم. قال فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة حتى واللام وفي التعليمية. تأتينا بشواهد رائعة في غاية السهولة. قال حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثانيا حتى يرجع إلينا موسى. كأن سائلا يسأل ما الذي نصب المضارع؟ هذا التمهيد الذي ذكرته لكم. قال وليس النصب بحتى نفسها خلافا للكوفيين. معناها كيف يعرب عالم الكوفي تفيئة؟ أحسن، فعل مضارع منصوب بحتى. عالم البصرة ماذا يكون؟ فعل مضارع منصوب بأنه. هذا درسنا. قال ولا يجوز إظهار أن بعدها بشعر ولا نثر. كان سائلا يسأل كلمة حتى في تقسيماتها الواسعة هل لها ضوابط في نصب المضارع؟ نعم، حتى إذا دلت على الماضي الفعل بعدها مرفوع. حتى إذا دلت على الماضي الفعل المضارع بعدها مرفوع. قال ابن هشام ويشترط لإضمار أن بعدها، حديث عن حتى، أن يكون الفعل مستقبلا حيث الزمان بالنظر إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن المتكلم أو لا. فالأول فقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ألا ترى أن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتى، وهو ملازمتهم للعكوف على عبادة العجل. فكذلك قولك أسلمت حتى أدخل الجنة. والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. في قراءة من نصب يقول، كأن سائلا يسأل هذه الآية لها قراءة بالرفع أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ما شأنهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. الإمام نافع قارئ المدينة قرأ حتى يقول. قال المفسرون والعلماء حتى قال يقول بمعنى حتى قال الرسول. إذن كيف توجه قراءة الرفع؟ قراءة الرفع توجه على أن الفعل بالماضي. ومن القارئ؟ قال المدينة إمام نافع. نعيد الآية، الآية فيها كلام رائع. نعم الآية فيها كلام رائع أيها الأكارم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. كأن سائل يسأل يا رب بين لنا ما مثلهم العظيم حتى استحقوا درجات عالية. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول، قراءة الستة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في هذه الآية لطيفة من لطائف ابن الجوزي. ماذا قال؟ قال الذي سأل الذين آمنوا والذي أجاب رسول الله. رسول الله على يقين على طمأنينة ما سأل. نعيد الآية حتى تتضح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ما شأنهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ ما الجواب؟ ألا، كلمة ألا مرت معنا، حرف استفتاح وتنبيه، حرف استفتاح وتنبيه. قال ابن هشام: يقول المعربون ألا حرف استفتاح، فيبينون مكانها ويهملون معناها، ومعناها التنبيه، لذلك تجاب كما يجاب جواب القسم. ما بعد ألا يشبه جواب القسم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ضعوا بدل ألا: والله، والله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابن هشام رحمه الله أخذ هذه الفائدة الرائعة من الإمام الزمخشري، قال: انظر، يتلقى ما بعد ألا كما يتلقى القسم. كلام رائع أم لا؟ الآن ابن الجوزي له لفتات رائعة في التفسير، ماذا قال؟ قال: حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا. قال: الذي سأل الذين آمنوا، متى نصر الله؟ السائل من؟ الذين آمنوا مع الرسول. المجيب رسول الله: ألا إن نصر الله قريب. نعم. قال: وزلزلوا حتى يقول الرسول، في قراءة من نصب يقول: فإن قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار، فإن الله عز وجل قص علينا ذلك بعدما وقع. قال: ولو لم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين امتنع إضمار أن، وتعين الرفع، وذلك بقولك: سرت حتى أدخلها، يعني أنت في لحظة الدخول الآن، سرت حتى أدخلها. إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول. ومن ذلك قولهم: شربت الإبل حتى يجيء، يجيء بمعنى جاء، حتى يجيء البعير يجر بطنه، ومرض زيد، من أقوال العرب، مرض زيد حتى لا يرجونه، لا يرجونه أي في الماضي، في المستقبل. ذلك فعل مرفوع أم لا؟ قال: فإن المعنى حتى حالة البعير أنه يجيء يجر بطنه، وحتى حالة المريض أنهم لا يرجونه. ومن الواضح فيه أنك تقول: سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، أي حتى حالتي الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال عنها. كلام رائع جدا. سنكمل إن شاء الله الحديث عن بقية الأحرف التي يضمر معها أن. ومن الآن أرجو أن تستثمروا هذا الدرس وتستخرجوا الآيات التي فيها إضمار أن. قد نجد آية فيها كلام طويل، فيها مشكلة، فيها صعوبة، هذا مما ييسر علينا الدرس. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.